الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء 29 من لقاءاتنا في مباحث دلالات الألفاظ من قراءتنا في كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة. نكمل فيه مباحث العموم ومخصصات العموم. تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم الخاص، أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله، فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين حديثين إذ هو أولى من إلغائهما. وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين، كما لو قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فلا تقتلوه، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما. وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه، مثل قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها، فإنه يتناول الفائتة بخصوصها ووقت النهي بعمومه، مع قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه. وقوله من بدل دينه فاقتلوه، مع قوله نهيت عن قتل النساء، فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما. وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى وقوع شبهة وهو منفر عن الطاعة. قلنا بل ذلك جائز ويكون مبينا للأصل الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنة وتكليف علينا لنطلب دليلا آخر، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا. وأما التنفير فباطل، فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على استحالته، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. هذا المبحث وهو مبحث تعارض العمومين من المباحث المهمة التي لها ثمرات كثيرة ولها تطبيقات فقهية عديدة، ولذلك اهتم العلماء به وبحثوا في أحكامه. مسألة تعارض العمومين والعمل عند تعارضهما من المسائل التي ينبغي بطالب العلم أن يعتني بها لكثرة تطبيقاتها. وهذه المسألة لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول، عند تعارض عمومين يمكن الجمع بينهما، حينئذ يجمع بينهما، والجمع بين العمومين المتعارضين له أوجه متعددة. الوجه الأول أن يكون أحدهما أخص من الآخر، فحينئذ يقدم الخاص. ومثاله قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإن الآية الأولى في قوله والمطلقات عامة، والآية الثانية في قوله واللائي يئسن أيضا عامة، أن الاسم الموصول من ألفاظ العموم، لكن أحدهما هو الآية الثانية أخص من الآية الأولى، ومن ثم عملنا بالخاص في محل الخصوص، وعملنا بالعام في بقية الأفراد. ومن أوجه الجمع أن يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح، حينئذ يحمل ذلك القابل للتأويل على تأويله، ويحمل ويبقى الدليل الآخر على مدلوله. من أمثلة ذلك في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 3 قروء ويتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، مع قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن الآية وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية الأولى تقرر أن التربص 4 أشهر و10 أيام، والآية الثانية تقرر 1 سنة كاملة. فقال طائفة بأن الآية الثانية في السكنى بينما الآية الأولى في العدة والإحداد، ومن أمثلة ذلك حمل أحد العمومين على محل وحمل العموم الآخر على محل آخر. في هذه الطريقة إعمال للدليلين معا، وهو خير من إهمال أحدهما. الحال الثاني إذا تعارض عمومان ولم يمكن الجمع بينهما، في هذه الحال يعمل بالمتأخر منهما ويكون ناسخا. وإن لم يعرف التاريخ فحينئذ يرجح بينهما بحسب ما يكون معه من الأدلة التي تدل على رجحانه. وذلك لأنه لا يمكن الجمع بين هذه الأدلة، ومن ثم لم يبقى معنا إلا القول بالترجيح بين هذه الأدلة المتعارضة. قد مثل المؤلف لذلك بمثال تقديري، وهو: ما لو قال من بدل دينه فاقتلوه، ثم قال من بدل دينه فلا تقتلوه. فإن العموم هنا في الدليلين يشمل محلا واحدا، ومن ثم نبحث عن المتأخر من الدليلين ونعمل به. وقد يمثل لهذا بالأدلة التي وردت فيها نسخ. النوع الثالث من أنواع تعارض العمومات التعارض الوجهي، بأن يكون هناك عمومان لكل واحد منهما مدلول يستقل به، وهناك أفراد يشملهما العمومان. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا قبل المثال: ماذا نعمل عند وجود تعارض العمومين من هذا الوجه؟ ما استقل به كل واحد من العمومين يحكم فيه بمدلول ذلك العموم، وما يشتركان فيه نبحث عن مرجح يرجح أحد العمومين. من أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف من حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا يشمل الفائتة التي تكون بعد الظهر أو تذكر بعد الظهر، والفائتة التي تذكر بعد المغرب، والفائتة التي تذكر بعد العشاء، والفائتة التي تذكر في الضحى. ثم جاءنا حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا الخبر يشمل النافلة بعد العصر، ويشتركان في شيء ألا وهو الفائتة بعد العصر، فإنه يمكن أن يكون داخلا في الأول ويمكن أن يكون داخلا في الثاني. ماذا نعمل عند وجود مثل هذا النوع؟ نبحث عن الأقوى من العمومين، ومعايير القوة بين القوة في العمومات كثيرة، من أشهرها أمران: الأول قلة ورود المخصص، فإن العموم الذي يقل مخصصه أقوى من العموم الذي كثرت مخصصاته. والمعيار الثاني اعتضاد الدليل بأدلة أخرى، إن إذا كان أحد العمومين معتضدا بأدلة أخرى فهذا يدل على قوته، وقد مثل المؤلف له بمثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. فهنا عمومان، يستقل الأول بالمرتد الرجل، ويستقل الثاني بالنساء غير المرتدات، ثم يشتركان في النساء المرتدات، فحينئذ ماذا نعمل؟ هل نقول بالأول في محل التداخل فنقتل المرأة المرتدة كما قال الجمهور، أو نقوي الثاني فلا تقتل المرأة المرتدة كما قال أبو حنيفة؟ حينئذ نبحث عن ترجيح أحد العمومين في محل التعارض بمعايير الترجيح. ماذا نفعل عند وجود هذا القسم الثاني؟ العلماء اختلفوا في وجود هذا القسم الثاني، فقال طائفة: يمكن أن يوجدان، يمكن أن يوجد تعارض وجهي بين العمومات، وحينئذ نكون أو نعمل بقواعد الترجيح، ولا مانع من وجود هذا التعارض في أذهاننا بسبب طول المدة وضعف العلم، وبسبب أن الله عز وجل يريد أن يختبر العباد القول الثاني بأنه لا يمكن وجود تعارض عمومين تعارضا وجهيا. استدل أصحاب هذا القول بأن هذا يتنافى من كون الشريعة لا تناقض فيها، ثم إنه يؤدي إلى أمور غير مقبولة من وقوع الشبه في قلوب العباد، من وقوع الشك في هذه الشريعة، ويؤدي إلى تنفير العباد من الطاعة. وأجيب عن هذا بأن التعارض هنا تعارض ظاهري بحسب ما يظهر للمجتهد، وإلا فإن الحكم مبين في حقيقة الأمر ولا تعارض حقيقي في ذلك. وأما القول بأنه يؤدي إلى وقوع الشبه وأنه ينفر عن الطاعة، فهذا لا يصح التعويل عليه، فكم من حكم مقرر في الشريعة لم تقبله بعض النفوس، ولم يكن هذا دليلا على عدم صحة ذلك الحكم. فهناك من لا يقبل الجلد، وهناك من لا يقبل القصاص، فلم يكن هذا سببا صحيحا لترك هذه الأحكام. وهكذا في مباحث النسخ، فإن بعض الكفار كبعض اليهود لم يقبلوا بالنسخ، ومع ذلك لم يدل هذا على المنع من وجود النسخ في الشريعة. وبذا يترجح القول بإمكانية وجود التعارض الظاهري في نفس المكلف بين العمومات، ويبدو أن من خالف إنما خالف باعتبار حقيقة الأمر وواقع الشريعة، ومن أثبت التعارض نظر إلى وجود التعارض في نفس المجتهد. نعم. قال رحمه الله: قسم في الاستثناء، وصيغته إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا. وأم الباب إلا، وحده أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين: أحدهما في اتصاله، والثاني أنه يتطرق إلى النص كقوله 10 إلا 3، والتخصيص بخلافه. ويفارق النسخ أيضا في 3 أشياء: أحدها في اتصاله، والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض. لما انتهى المؤلف من ذكر المخصصات المنفصلة، انتقل للحديث عن المخصصات المتصلة. والفرق بين المخصصات المنفصلة والمتصلة أن المتصلة تكون في نفس الخطاب الذي يكون فيه العموم، بخلاف المخصصات المنفصلة فإنها تكون مستقلة بخطاب يخصها. والمخصصات المنفصلة لها حكم مستقل، أما المخصصات المتصلة فحكمها وحكم العموم واحد، من جهة أنه لا يقرر حكم ثم يرد تخصيص عليه. والمخصصات المتصلة أيضا قد قال طائفة بأنها مع العموم كالجملة الواحدة، بل كالكلمة الواحدة كما سيأتي. وقد ذكر المؤلف في هذا الفصل عددا من المسائل. المسألة الأولى صيغ الاستثناء، ومراد المؤلف بكلمة وصيغته أدواته، وإلا فإن صيغة الاستثناء تشمل المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. ولكن المذكور هنا أدوات الاستثناء، وقد ذكر منها المؤلف إلا، فقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وغير كقول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. والأداة الثالثة سواء، والأداة الرابعة عدا، والأداة الخامسة ليس، والأداة السادسة لا يكون، والسابعة حاشا، والثامنة خلا. ويلاحظ في هذه الأدوات أنها ليست دائما للاستثناء، وإنما تكون للاستثناء عند ورودها بعد عام. فمثلا في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، لا يراد به الاستثناء، بينما إذا قال جاء القوم ليس محمدا فهنا تكون من أدوات الاستثناء. المبحث الثاني في حقيقة الاستثناء وحده، وقد ذكر المؤلف في تعريف الاستثناء بأنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. والمراد بالقول هنا الألفاظ، وذو صيغة ليخرج ما يكون في النيات، فإنه ليس حقيقة في الاستثناء، وإن كان قد يقوم مقامه في بعض المواطن. وقوله متصل لإخراج المخصصات المنفصلة. وقوله يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. نشير هنا إلى مسألتين وقع فيهما الاختلاف. المسألة الأولى، هل الاستثناء هو الأداة فقط، أو الاستثناء الجملة كاملة بما يشمل المستثنى منه والأداة والمستثنى؟ ظاهر كلام المؤلف أن الاستثناء هو الآلة، هو أداة الاستثناء فقط، لأنه أخرج المستثنى من حقيقة الاستثناء، فقال على أن المذكور معه الذي هو المستثنى. وأكثر الأصوليين على أن الاستثناء لا يختص بالآلة فقط، وإنما يشمل جملة الاستثناء كاملة. ولعل القول الثاني أقوى، لأن الآلة وحدها لا تصح أن تأتي مجردة ولم يتكلم العرب بها مفردة، ولا يفهم الاستثناء من مجرد الآلة حتى تكمل الجملة. وأما المسألة الثانية في حقيقة الاستثناء، هل الاستثناء إخراج بعض الأفراد بحيث تكون هذه الأفراد قد دخلت في العموم أولا ثم أخرجت منه، أو أن الاستثناء يبين أن بعض الأفراد لم تدخل أصلا في العموم، والمؤلف قد اختار الثاني، ولذا قال تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. والمشهور أن الأصوليين يختارون أن الاستثناء بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه، وأن النحاة يقولون بأن الاستثناء إخراج بعض أفراد العام من حكمه. وكأن النحاة وأهل اللغة نظروا إلى كلام الأفراد، ولا يبعد أن يتكلم الفرد بكلام عام يشمل جميع أفراده ثم يخرج بعض الأفراد من حكمه، بينما كلام الأصوليين منصب على كلام الشارع. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ومن ثم يكون الاستثناء ليس صرفا للكلام عن معناه، وإنما بيان لمعنى اللفظ العام. أما المسألة الثالثة فهي المقارنة بين الاستثناء والتخصيص، والمراد هنا بالمخصصات المنفصلة. فرق المؤلف بينهما بشيئين، الأول في الاتصال، فإن المستثنى يجب أن يكون متصلا بالمستثنى منه، بخلاف المخصصات المنفصلة فإنه لا يجب اتصالها، ويجوز أن تأتي بخطاب آخر، وذلك لأن الاستثناء لا يستقل بمعنى، فوجب أن يكون متصلا بالمستثنى منه. وبينما المخصصات المنفصلة لا يلزم أن تكون متصلة. وهذا الفرق ليس خاصا بالاستثناء، بل يشمل جميع المخصصات المتصلة، مثل الصفة والشرط والغاية. وأما الفرق الثاني فهو في أن الاستثناء يرد إلى النصوص التي تدل على معانيها الصراحة بلا احتمال، ولذلك تقول له علي 10 إلا 3 وعشرة نص، بينما التخصيص لا يرد إلى النصوص وإنما يرد إلى العمومات. ثم بحث المؤلف مسألة أخرى، ألا وهي الفرق بين النسخ والاستثناء والمخصصات المتصلة. ذكر المؤلف أن الفرق في 3 أمور، أولها الاتصال، فإن النسخ لا يصح أن يكون الناسخ فيه متصلا بالمنسوخ، بينما الاستثناء لا بد أن يكون متصلا لأنه لا يستقل بنفسه. والفرق الثاني في أن الاستثناء ليس برافع أحكام الأفراد المستثنات، وإنما الاستثناء مبين لأن مبين يوضح أن العموم لم يرد به الأفراد المستثنات، بينما في مسألة النسخ تكون الأفراد قد دخل حكمها في الدليل المنسوخ، ثم بعد ذلك يخرجها الدليل الناسخ. وأما الفرق الثالث فهو أن النسخ قد يرفع جميع أفراد النص المنسوخ، بينما الاستثناء لا يجوز أن يكون مستغرقا لجميع الأفراد. من أمثلة ذلك عندما تقول لا يصح أن تقول له علي 10 إلا 10، لأن الاستثناء لا يصح أن يكون لجميع أفراد المستثنى، بخلاف النسخ فإنه يمكن أن يرفع جميع، أن يرفع الحكم عن جميع الأفراد. وبهذا يتضح لنا الفروقات بين النسخ والاستثناء، ولعلنا إن شاء الله نقف على هذا الموطن. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هو يقول بأن التعارض بين العمومات ليس تعارضا حقيقيا في الشريعة، وإنما هو تعارض في أذهاننا فقط بسبب يعود إلينا. فالتعارض بين العمومين ليس تعارضا حقيقيا منسوبا للشارع، وإنما هو تعارض في أذهاننا نحن بهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف. ليس المراد اندراس الأدلة بشكل عام لجميع الناس، وإنما بحسب مجتهد واحد. إليك. نعم، يمكن أن تستخرج فروق بين المخصصات المنفصلة والنسخ من خلال هذا الكلام. مثلا النسخ رافع بينما التخصيص مبين لعدم دخول بعض الأفراد في العموم، ومنها مثلا أن النسخ يكون قد يرد لجميع الحكم بخلاف التخصيص، فإنه لا يصح أن يكون لجميع الأفراد وإلا لكان نسخا. سيأتي معنا بشكل مفصل اشتراط الاتصال في الاستثناء، والمؤلف يختار أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصلا على ما سيأتي. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وصلى الله على نبينا محمد.